هذا سائل يقول: أثابكم الله، أنا من الذين يرغبون في طلب العلم والأخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء والمرسلين، لكن كثيرا ما أفطر وأحفظ وأنسى، وفي بعض الأحيان أترك الطلب وأعود وأندم، فما الذي تنصحني به مع العلم أنه يأتيني وسواس بأن أترك الطلب بسبب أني مخذول وأني مفرط قبل الاستقامة وكثرة الأخطاء بعدها، فأفيدوني أثابكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فنصيحتي لك ولنفسي وللسامعين جميعا أن يكثر كل واحد منا من التوبة والاستغفار، وفي كل مناسبة وبغير مناسبة، فإن التوبة الصادقة يمحو الله بها السيئات. ينبغي للواحد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان يحرص على أن يوسوس إلى ابن آدم، لكنه إذا سمع الذكر ولى هاربا، كما فيما يتعلق بقصة الأذان. إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله حصحاص حتى لا يسمع النداء، فإذا انتهى الأذان حضر ليلبس على المصلين، إذا أقيمت الصلاة في حال الإقامة يفر. فالإنسان ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله، من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم هذه الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والحديث الصحيحين يكثر الواحد من هذه الألفاظ كواسب أجر بدون مشقة ولا عنا. لا تعرقل الإنسان في عمل يدوي ولا في مهنة يقوم بها ولا في سير يسيره. يكثر النبي قال في الذكر، قال: سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كواسب للخيرات لا حدود لها. والشيطان يثبط ابن آدم، فطلب العلم الشرعي مهم، لأن الإنسان دائما محتاج إلى العلم الشرعي. كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يتعامل مع الناس؟ تحصيل العلم ينبغي أن يعتني به المسلم ما قد أمكنه ذلك، لكن تحصيل العلم لا يتم في ساعة وعشية وضحاها، يحتاج إلى عزيمة صادقة، إلى حسن توكل على الله جل وعلا، إلى إخلاص لله في العمل، إلى صبر. لا يظن أنه في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين سوف يحوز العلم، بل كلما اتسع علم الواحد كلما شعر بالنقص الكبير عليه. فنصيحتي لك أنت أيها السائل ولنا جميعا السامعين أن يتعاهد الواحد نفسه ويجرب نفسه في الحفظ، ويعتني بالأذكار، وأن لا يبيت إلا على ذكر، وأن يعتني بأذكار الصباح والاستيقاظ، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار البدء بالطعام والشراب، والأذكار بعده، أذكار دخول المسجد والأذكار بعده، العناية بأذكار الصلاة التي تقال بعدها، إلى غير ذلك. فاحرص أيها السائل، ونصيحتي لك أن تختار مختصرات من الكتب في الفقه والحديث والعقيدة لتحفظها حفظا، فإن العلم حقيقة هو العلم المحفوظ، وأما بدون حفظ تأتي أمور تحب أن ترجع إلى شيء فتجد نفسك كأنك محجوبا أو متعثرا. لكن لا ينبغي أن يشغلك تحصيل العلم عن اكتساب الرزق. احرص على قسمة الوقت، واليوم والليلة 24 ساعة، انظر ما تصرف هذه الساعات فيه، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الصلاة، في نوافل العبادات، في العمل، في القراءة، ستجد جزءاً كبيراً من الوقت قد ضاع دون أن تجد ثمراته. فاحرص، أحكم نفسك وأحكم طريقة محافظتك على الوقت، ثم اجتهد في سؤال الله أن يعلمك وأن يفهمك وأن يثبت معلومتك في قلبك وأن يوفقك للعمل بها.